الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنشأناها لغرض أن نقوم بخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى من تفسير وأحكام تجويد وعلوم قرآنية أخرى، حتى نكون مستعدين إذا قدم شهر رمضان أن نبدأ مقرأة في القرآن الكريم. كل يوم نقرأ جزء، وفعلا تم ذلك. فكرنا بطرق كثيرة لكن لم نتوصل إلى شيء للأسف، إلا قبل حوالي 6 أشهر عندما سمعنا بغرفة جديدة، غرفة ألفية على نظام فري كونفرنس اتش دي. وجهنا لطاقم الإدارة وأشكركم على ما يقومون به وأتحدثكم الفرصة لعطاء يعني أني أعطيت المحاضرة، ويعني أعتذر منكم عن أي تقصير قدر مني، وأتمنى أن الفرص الأخرى تحدو حدو غرفتكم إن شاء الله. أهم شيء يعلن عن الأمور بوقت يعني سابق لها بكثير، حتى لا يكون هناك يعني مثلا حوار الليلة مثلا مفروض أو يعني أن يتم الإعلان عنه في وقت باكر مثلا من الأمس. هي همسات نرجو الحقيقة أن تتحقق ونرجو أن تجد طريقها للعمل، وأنا على ثقة بل على يقين أن الإخوة في غرفة الصفا لا يتوانون عن بذل أي ما يمكن لنفع إخوانهم، لكن كما قلت في منارات على الطريق أذكرها حتى ينفع الله عز وجل بها. يكون محاضر مثلا ما بيبقاش مجهز نفسه كويس في المحاضر، او بحس ممكن هو مش متمكن او من هو الحاجه اللي هو الماده اللي هو بيشرح فيها بس، لكن غير كده بصراحه كله كويس جدا. احنا نقدم اليوم لفاتكتين زي الامكم من 9 لـ10 ومن 10:30 لـ11:30، يبقى المحاضرة تيجي ساعة ساعة إلا ربع مفيش مشكلة، والمحاضرة الثانية تيجي 11:30 مثلا. إزاي؟ أقول لحضرتك ببص للغرفة على إنها بيت صغير، مش بيت كبير، لا ده بيت صغير بيلم الناس، المجتمع بتاعنا كله من دول عربية كتير جدا وبيعتبرهم جنس واحد، ملة واحدة، مكان واحد، بنحب فيه بعض وبنشارك فيه مع بعض وبنقدم فيه هدف واحد، بإن بيجمع غرفة الصفا على إنه في شركة صفا مشتركة بيننا كلنا. يعني أنا من بعض الأحيان تجيني يعني قبل 5 دقائق من البرنامج، يعني مثلا إذا كان بالعشرة لخمسة تجيني، يعني نقول بعد قليل، فأنا أفضل أنه قبل نص ساعة، يعني بالتحديد أفضل قبل نص ساعة. لكن إن شاء الله أريد منهم إن شاء الله يعني الناس ينتظرون منا الكثير والكثير، وعلى قدر غرفة الصفا لابد أن تكون ما يقدم فيها من المحاضرات يعني محاضرات طريق باسم هذه الغرفة، وطريق باسم المؤسسين لهذه الغرفة، وطريق باسم الرواد هذه الغرفة إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم، وألف شكر وجعله الله تعالى كل هذه الأعمال في ميزان حسناتكم يوم القيامة يوم العرض عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرفنا قدر أمتنا فسرنا تهون على عزيمتنا ثقال، ويسهل عندنا ما كان صعبا وتقصر عندنا الطرق الطوال. تعاهدنا بأن نبقى رفاقا، شريعتنا لنا نعمة ظلال. إذا حان الوداع فإن فينا لشوقا أن يحين لنا وصال، لشوقا أن يحين لنا وصال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم جميعا أعزائي المستمعين حضورا وضيوف، ونبارك لكم ولأنفسنا الذكرى السنوية الأولى لانطلاق هذه الغرفة المباركة التي بنيت بسواعدكم وبهممكم العالية وبسهركم معنا. وفي هذه الاحتفالية الأولى في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى سوف يكون حفلا تكريميا لكل من ساهم وقام في نشر هذه الغرفة وبنى ووضع حجرا في مدماك هذه الغرفة حتى أصبحت صرحا عظيما على مستوى الشرق الأوسط والمغرب العربي والوطن العربي بشكل كامل. وخير ما نستهل به هذا الاحتفال آيات عطرة من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن نبدأ مع الأخ أبو علاء هذه الغرفة، أول من أسس هذه الغرفة، لكي يعرفنا على هذه الغرفة ونبذة تاريخية من بدايتها وحتى اليوم. تفضل أبو علاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذه الغرفة أول ما فكرت في إنشائها أنا وصديقي الحميم الأخ ياسر من مطر، أنشأناها لغرض أن نقوم بخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى من تفسير وأحكام تجويد وعلوم قرآنية أخرى. في البداية فكرت في طرح علي الأستاذ ياسر هذه الفكرة وتقبلتها وعملت على إنشائها، فتواصلت مع الإخوة المكوفين الذين يستطيعون مساعدتنا في هذه القضية، وأهم هؤلاء الأخ عاطف أبو الوفا والأخ بلال حفظهم الله، وساعدونا وبحمد الله أنشأناها من ناحية تقنية، وبدأت أولى المحاضرات مع الدكتور ياسر في موضوع تفسير سورة يوسف، واستمر ذلك الأمر إلى يعني أيام قليلة، ولكن الأخ ياسر للأسف انقطع عنا بسبب عطل في النت عنده وكذلك مشاكل أخرى كالحالة الصحية، فبحثنا عن محاضر آخر للغرفة حتى لا تبقى الغرفة اسمية بدون أي خدمات، فربنا هدانا إلى الأستاذ عماد النمر وأخذنا معه بعض المحاضرات في التجويد، تجويد القرآن الكريم. وبعد ذلك حاولنا أن نتوصل إلى أشخاص آخرين طبعا حتى نوسع فكرة الغرفة، فربنا من خلال محادثاتنا مع الإخوة والدعوات وكذلك تعرفنا على الأخ هشام أحمد، وعرضنا عليه فكرة، مع أنه تخصص الاجتماع إلا أنه قال أنه يستطيع أن يقدم شيء في أحكام التجويد، يعني كنا أكثر اهتمام نحن في العلوم القرآنية في البداية. نعم. وبعد ذلك أخذنا مع الأستاذ هشام دورة مكثفة في تجويد القرآن الكريم حتى نكون مستعدين إذا قدم شهر رمضان أن نبدأ مقرأة في القرآن الكريم، كل يوم نقرأ جزء، وفعلا تم ذلك. وبالإضافة إلى ذلك الأخ هشام طبعا كان يعطي محاضرات عامة إضافة إلى ذلك. في ذلك الوقت طبعا يعني الإدارة لا يحتمل أن يكون بإدارة الغرفة بعد انتشارها أو حاولنا يعني توسيعها، فرأيت أن يكون في الإدارة أكثر من شخص حتى تتوسع الأفكار وتختلط الأفكار فتعم الفائدة. كان صديقي العزيز سرحان والأخ عبد الله قريبين من قلبي، فطرحت عليهم فكرة أن يكونوا في الإدارة، ومنذ ذلك الوقت وسعنا الغرفة وأصبح عدد المشتركين فيها كبير جدا. وفي البداية كانت طبعا الغرفة هي من نظام الهاي ديف، وهذه الغرفة تتسع فقط لعشرة أشخاص، فوسعنا الغرفة إلى غرفتين أخرى، غرفة الصفة الأولى والثانية، حتى نستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى الغرفة. وبقينا كذلك إلى أن يعني حتى الغرفتين لم يسعفانا في قبول الأعداد الكبيرة من الذين يرغبون في دخول الغرفة. فكرنا بطرق كثيرة لكن لم نتوصل إلى شيء للأسف، إلا قبل حوالي ستة أشهر عندما سمعنا بغرفة غرفة جديدة، غرفة ألفية على نظام Free Conference HD، وهذه الغرفة تتسع إلى 1000 شخص. ومنذ ذلك الوقت عملنا على إنشائها وعرفنا الكيفية التقنية لإنشاء هذه الغرفة والتعامل معها، والحمد لله رب العالمين. المرحلة الثالثة كانت بإنشاء منتدى وصفحة للغرفة، صفحة للغرفة حتى نضع كل ما سجلناه من محاضرات وبرامج تهم المكفوفين. فالحمد لله أنشأها الأخ عبد الله وتعاوننا في إنشائها، والجميع يعني هي منتشرة على مستوى كبير في عند المكفوفين، وكثير منهم يزورونها ويستفيدون منها. والمنتدى تم إنشاؤه قبل تقريبا ستة أشهر والآخر، والآن يحوي تقريبا 400 موضوع ما بين مواضيع تقنية ومواضيع إسلامية. طبعا المحاضرين كثر بحمد الله، نحن من سياستنا أن لا يقتصر أن تقتصر معلومات أن نأخذها من شخص واحد كما تفعل بعض الغرف. ارتأينا أن يكون كل كفيف يستطيع أن يقدم شيء في هذه الغرفة لخدمة المكفين أن يتفضل ويقدم. فبناء على ذلك وصل عدد المحاضرين حتى الآن 17 شخص، منهم من قام بمحاضرة ومنهم قام بعشرات محاضرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا ما أستطيع أن أقوله الآن. بارك الله فيك. في الحقيقة يعني هذه الغرفة، بس نريد أخ أبو علاء أن تطرق لنا لسؤال واحد أريد أن أسأله بخصوص الاسم، كيف توصلت إلى هذا الاسم؟ يعني لمن لا يعرف الصفا. نعم، هذا الاسم بتوافق بيني وبين الأخ ياسر طبعا، عندما يعني قررنا إنشاء الغرفة قلت ما يعني ما رأيك أن نختار اسم للغرفة، ماذا تريد؟ فقال الصفا. وطبعا عرفنا الأصل اللغوي لهذه الكلمة، وأنه في هناك بعد ديني لها وبعد اجتماعي، إنه الصفاء والنقاء والمحبة والود. فرفع الموضوع على اختيار هذا الاسم. نعم، ممتاز، بارك الله فيك ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا. بكرر بالترحاب بالمنضمين من جديد إلينا ضيوفا وحضور. نبدأ بعد هذه بعد هذا الشرح والتقرير المفصل عن تاريخ نشأة الغرفة والمنتدى وأبدأ مع أول الضيوف الموجودين معنا الذين ألقوا محاضرات في هذه الغرفة وساهموا إسهاما كبيرا فيها، وشكر موصول لهم جميعا، وهم لهم بعد الله عز وجل فضل كبير على هذه الغرفة ونشرها. نبدأ مع الأخ الصديق عبد الله الهمامي لكي نتعرف عليه ونسأله بعض الأسئلة. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مرحبتين. في البداية أخ عبد الله، لو تعرفنا بنفسك قليلا. معك أخوك عبد الله الهمامي من دولة الإمارات العربية المتحدة، كفيف البصر، أبلغ من العمر 17 عام، بالصف الثالث ثانوي، يعني بسنة أخيرة في المدرسة إن شاء الله. ما شاء الله، بالنجاح والتوفيق إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. السؤال الأول أو في البداية بدي أطرحه عليك دائما، واللي هو راح يكون السؤال الأول لكل بعد التعارف، كيف تعرفت على غرفة الصفا؟ بالنسبة لغرفة الصفا، أنا أول شيء تعرفت على الأستاذ أبو علاء، تعرفت عليه معرفة شخصية عن طريق المحادثات، وهو من دلاني على غرفة الصفا، لكن كانت على النظام القديم، بحيث أن احنا في الإمارات كانت النظام هذا محظور، فما كنت أستطيع الدخول للغرفة، فبعدها تحولت للنظام الحديث، دلني عليها صديقي وصاحبي الأخ محمد، دلني على هذه الغرفة ودخل فيها على النظام الجديد الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بك. طيب أخ عبد الله، يعني تقييمك للغرفة، كيف تنظر لغرفة الصفا كونك أنت ألقيت محاضرة بها سابقا وتحضر كثير من المناقشات والمحاضرات التي تجري، ما تقييمك لهذه الغرفة، كيف تنظر إليها؟ هي غرفة مختلفة عن الغرف الأخرى، يعني غرفة مهادفة ومفيدة، وكل اللي يشتغلون فيها يعني أشخاص ذوي عقول نيرة وذوي أفكار منيرة، ويعني نستهدي بهداهم ونستظل بظلهم وبطريقهم، نسأل الله أن يأجرنا ويأجرهم على ما يفعلونه. آمين. بارك الله فيك. طيب هل لك يعني من اقتراحات أو أفكار تدور في عقلك يمكنك أن تشير على الإدارة بها؟ والله حاليا بالنسبة للأفكار والاقتراحات، أنا بحكم أني طالب وما أدخل إلا تقريبا بيومين في الأسبوع بحكم ضغوط الدراسة، فما أحضر الكثير من المحاضرات، فيعني حاليا ما أمتلك الأفكار، وأنتوا يعني تكفون وتوفون إن شاء الله. جزاك الله خير. هل لديك إضافات أخرى يعني تحب أن تضيفها؟ كلمة أخيرة أوجهها لطاقم الإدارة، وأشكرهم على ما يقومون به وإتاحتهم الفرصة لإعطاء يعني أني أعطيت المحاضرة، ويعني أعتذر منهم عن أي تقصير بدر مني، سواء كان من خلال إعطاء المحاضرة أو من خلال الحضور، وأتمنى أن الغرف الأخرى تحذو حذو غرفتكم إن شاء الله. بارك الله فيك، ونحن نقول لك شكرا جزيلا وألف الله شكرا. يجزيك الخير. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك طبعا. شكرا للأخ صديق عبد الله الهمامي على هذا الكلام الطيب، وجزا الله خير، وندعو له جميعا بأن يوفقه الله تعالى في حياته الدراسية والثانوية والأكاديمية، وأن يحقق الله عز وجل أمانيه وما يصبو إليه مستقبلا إن شاء الله تعالى. أخ أبو علاء، أنا بحب أعطيك الميكروفون الآن لكي تحاور صديقا آخر من أصدقاء الضيوف الموجودون معنا. الدور على من؟ من نقترع؟ حياك الله أخ سامة. تفضل أخ سامة. الأخ سامح من فلسطين، أهلا وسهلا بك في غرفة الصفاء. وفي البداية نود منك أن تعرفنا وتلقي بعض الضوء على شخصيتك وحياتك الشخصية إن أمكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا قال تعالى: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. قبل أن أعرف بنفسي، أولا أود أن أتقدم الشكر الجزيل على هذه الجهود التي تبذلونها في غرفة الصفا، والتي يعني هي ثمرات يعني أفكار نيرة، ويعني أفكار نيرة وعظيمة وأمور تعزز الصداقة وتعزز الاسم وتؤكد على الصفاء والمودة والحب. أولا أنا سامح صالح صراحة من الناس، سامح صراحة من دولة فلسطين، طبعا كفيش البصر، أدرس في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، وأبلغ من العمر 23 عام. حياك الله. نبدأ معك من بداية الطريق، كيف تعرفت إلى غرفة الصفا؟ والله تعرفت على غرفة الصفا، طبعا أنا يعني أتمتع بصداقة يعني حميمة مع الأخ سرحان، وأتواصل معه باستمرار، وهو إنسان مواكب للتطورات وللأمور التقنية خاصة في برنامج سكايب، وعرفني أن هناك غرفة، طبعا عرفني على المزيد من الغرف، وأخبرته عندما يعني أخبرني عن غرفة الصفا، قلت له جميع الغرف يا أخي التي تعرفني عليها ليست يعني نشيط كما يجب، وليست هناك يعني جدوى وكذا، لكن أصر علي أن أدخل إلى غرفة الصفا، دخلت مرارا، لكن مشكلة النظام القديم والكل يعني يشكو منه، أحيانا يعني تتقدم إلى الغرفة تجدها يعني مملوءة بالضيوف والناس، فلا تستطيع أن تدخل يعني باستمرار، لكن دخلت مرات عنده، الحمد لله كان الأمر يعني جميل جدا، ولم أكن أتوقع صراحة يعني أن تكون يعني غرفة بهذا الشكل وبهذه الطريقة مدار بهذا الشكل. حياك الله. نحن في غرفة صفا كما تعلم نقدم برامج إسلامية من محاضرات و دروس، وكذلك نقدم بعض الدروس التقنية لخدمة إخواننا المكوفيين، ونقدم برامج حوارية. فما رأيك في هذا التقديم وهذه التنقيعات؟ والله أنا صراحة يعني أشد على أيدي الجميع، ويعني هذا رأيي يعني، وهذه طريقة ممتازة جدا بحيث تسهل على الإنسان مهما كانت حاجته إليها، يعني إلى أمور تقنية تحتاج إلى الكثير من التقنيات. الفكرة الجميلة التي يعني فعلا معجب بها وهي موضوع الصفحة الإلكترونية، حيث بإمكانك أن تعود إلى أي محاضرة مسجلة فاتتك، يعني يمكنك أن تحضرها في وقت يعني فراغك وفي الوقت الذي أنت تراه مناسبا. هذا طبعا يقلل الضغط على الخبراء والمحاضرين الذين يعطون الأفكار، بحيث أنك لا تضطر للتواصل معهم بشكل مزعج، خاصة أن الآلات الجميع يعرف أنك أمور أحيانا متطورة تحصل تكون مغطاة بالمحاضرات وكذا. يعني أنا أعتقد أن يعني أحسن من هيك تقي يعني أمر لا أظن أنه سيحصل يعني، وسيكون هناك يعني مثيل يعني، خاصة المحاضرات التقنية وأيضا الدينية، وخاصة الحوار المفتوح أيضا جميل جدا، يعني هي أفكار يعني جميلة. وبالمناسبة يعني بالأمس كنت أنا والأستاذ محمود وأكتبس، يعني قال لي لدي أمنية عزيزة، وهي أن تأتي الفضائيات ويأتي المتحدثون بالفضائيات ليتعلموا منا أسلوب الحوار وأسلوب الاستماع للآخر، وهي أمور تدار بالسجية وليست يعني مصطنعة كما هم يفعلون، يعني هم يصنعون الأمور ولكن تخرج عن نطاق سيطرتهم، لكن نحن الآن جميعا نستمع دون أي تدخل دون أي تشويش حتى يتسنى الجميع الحديث. هذا فعلا يعني شيء رائع، وهي فعلا يعني مدرسة للجميع المتحاورين أن يأتوا يعني ويتعلموا من هذه الغرفة كيفية الاستماع للآخر وكيفية الحوار الجيد والبناء. كما يقال إنه الكمال لله وحده، ولا بد أن لك بعض ما أخذ على هذه الغرفة، فليتك تطلعنا على والله هي ليست يعني لا أريد أن أجعل منها يعني الماخذ بالمعنى السلبي، هي فقط أنا أطلب من الإدارة يعني أن يكون هناك نشاط باستمرار، وأن تعلن أهم شيء يعلن عن الأمور بوقت يعني سابق لها بكثير، حتى لا يكون هناك يعني مثلا حوار الليلة مثلا مفروض أو يعني أن يتم الإعلان عنه في وقت باكر مثلا من الأمس، يعني الأمس انتهت محاضرة ما على طول نعلن إنه إحنا غدا مثلا لقاءنا في موضوع كذا، يكون يعني الأمور بشكل مستمر وبشكل أنشط من هذا. بارك الله فيك. هل لديك تعقيب آخر وإضافة أخرى؟ والله تعقيب آخر، أشكركم جزيلا على هذا يعني التكلم الرمزي الذي فعلا يعني فكرة جميلة جدا، وعلى الرغم من بعض المسافات إلا أن يعني فعلا أن صراحة يعني لا أستطيع أن أصف بالضبط ما هي يعني ما الذي أشعر به من هذا يعني تجاه هذه الأفكار الجميلة. يعني أشكركم جزيلا ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله إلى الأمام، وأنا جاهز إذا يعني احتجتم إلى بعض إلى أي شيء أستطيع القيام به يعني موجود وبالإمكان التواصل معه. ونحن بدورنا نشكرك، وإن شاء الله سوف تكون في العام القادم يكون في التعاون كبير بيننا. شكرا. شكرا للأستاذ سامح صوالحة، جزاك الله خير وبارك الله فيك، ووفق الله تعالى في دراستك الأكاديمي وفي حياتك العملية المستقبلية إن شاء الله تعالى. أود التنبيه والتنويه فقط أن الأخ سامح هو أول من ألقى محاضرة في الفيسبوك لدينا في هذه الغرفة أول، وأعتقد أنه لم يتطرق حد لموضوع الفيسبوك قديما يعني في تلك الفترة، يعني كان هذا منذ نحو 8 أشهر تقريبا، وأول من تحدث في هذا الموضوع. وأنوه أيضا أن الأخ عبدالله الهمامي كان قد ألقى محاضرة في كيفية التعامل مع جهاز برايل سينز، شرح عنه عن تفاصيله. طبعا المحاضرتين مسجلتين ومرفوعتين على صفحة الغرفة في دروس تكنولوجية متنوعة. ننتقل إلى ضيف آخر ومقيم ساهم في وضع أماكن وبناء في هذا البناء الكبير. ننتقل إلى الأخ علي الجميل إن كان يسمعني. مرحبا، كيف أسمعك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. السؤال الأول، لو تعرفنا بنبدأ عن حياتك أو شخصيتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الهادي البشير والسراج المنير نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار بهده واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين سعدوا ومن الذين حصلوا على أعلى درجات في الدنيا والآخرة. أما إن سألت يا أخي الحبيب عن عبد الفقير إلى الله، أنا أخوكم الأصغر علي بن سليمان الجميل من مواليد 1402 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعني أبلغ من العمر قرابة 30 عاما. أما عن دراستي، فدرست الابتدائي والمتوسط والثانوي في معهد النور بالرياض للمكفوفين، ثم بعد ذلك التحقت بجامعة الملك سعود كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية، وتخرجت منه في عام 1426، وتعينت معلما في أحد برامج الدمج للمكفوفين، ولا أزال كذلك. أسأل الله عز وجل لنا ولكم طول العمر وحسن العمل وسلامة القصد. بارك الله فيك ويعطيك ألف عافية. أستاذ علي، يعني كما نعلم أنت يعني أسهمت إسهامات كبيرة في هذه الغرفة وتشارك مشاركات فاعلة تشكر عليها فعلا، يعني نريد أن تحدثنا يعني كيف تعرفت على هذه الغرفة؟ طبعا بادئ ذي بدء يا أخي الحبيب، لابد أن أشيد بجهود إخواننا وأحبابنا في غرفة الصفاء، فهي جهود تذكر فتشكر وتروى ولا تطوى. فقد أذن الله عز وجل لأحبابنا في غرفة الصفاء أن يسجلوا اسمهم في سجل المتميزين عبر التاريخ تاريخ الغرف خاصة بالمكفوفين. فغرفة الصفاء من الغرف التي عرفنا الإخوة طيبين فيها، حريصين على الخير، حريصين على الفائدة، يحرصون على فائدة إخواني والمكفوفين. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقومون به من جهود سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة في موازين الحسنات، وأن يجعلها حجة لهم لا عليهم، وأن يوفقهم ويصلح لهم القصد والنية، وأن يرزقهم السداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما يا أخي يعني الذي عرفت الغرفة يعني من قديم حقيقة، من قبل رمضان، وكانت الغرفة قد شاعت سمعتها وذاعت في أوساط المكفوفين أهل الكوفة، فسمعتها من أكثر من شخص حقيقة، ذكروا لي أن هنالك غرفة اسمها غرفة الصفا، وأن عندهم دروس في التلاوة والتجويد. فما كان مني إلا أن يعني بحثت عن الحساب أو المعرف عبر سكايب وأضفته مباشرة، وسعدت الحقيقة بهذه الإضافة التي كانت لي إضافة، يعني قبل أن تكون في حسابي هي كانت لي الحقيقة. فعرفت إخوة طيبين أفذاذ يعينون على الخير، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لصالح العمل، وأن يجعلنا وإياهم ممن سعد في روضات الجنات. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طبعا أستاذ علي، يعني أنت ألقيت محاضرات كثيرة في الغرفة، وكان أشهرها يعني دروس سلسلة المكتب الشامل التي يعني يتلهف الكثير للتعامل معها لغناها الواسع والشاسع، وكان لك الأسلوب المتميز والرائع في هذا المجال. نريد أن نعرف تقييمك لهذه الغرفة يعني منذ البداية تعارفك وحتى اللحظة يعني عليها وانضمامك إلى عضويتها. طيب قبل ذلك أخ الحبيب اسمح لي أن أتوجه من هذا المقام بالشكر الجزيل والقول النبيل لإخواننا في إدارة غرفة الصفا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم على أن منحوني هذه الفرصة لتقديم تجربتي معهم، سواء كان في المكتبة الشاملة أو في الويندوز 7 أو في تثبيت قارئات الشاشة أو في الحوارات. فيعني هم الذين حقيقة فتحوا قلوبهم لنا قبل الغرفة حقيقة، فوجدنا منهم رحابة الصدر ويعني الحقيقة الصبر أحيانا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لهم ويبارك فيهم ويبارك عليهم. إذن الحقيقة يا أخي الحبيب، إن سألت عن التقييم فيعني كل عمل بشري لا بد أن يحتوي على إيجابيات وسلبيات، ولا بد يا أخي الإنصاف، والإنصاف عزيز، فلا بد من الإنصاف والإنصاف عزيز في هذه الأيام. فيعني كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فإن شاء الله سأحاول أن أكون منصفا بقدر ما أستطيع، وأرجو أن لا يدفعني محبتي أو لا تدفعني محبتي لإخواني في غرفة الصفا أن لا أكون منصفا، لكن أقول بسم الله يعني وعليه أتوكل. بالنسبة للتقييم حقيقة بلا شك أن هنالك جهود طيبة تذكر وتشكر، سواء كانت في صعيد المحاضرات التقنية المتنوعة الحقيقة في شؤون وشجون التقنية التي لا تنتهي والمتجددة والمستمرة، وإن على صعيد المحاضرات الدينية التي هي تندرج في إطار الثقافة الإسلامية، يعني والحوار الأسبوعي الطيب المتجدد سواء كان ميوله اجتماعية أو حتى في بعض الأحيان قضايا أخرى مختلفة لها أبعاد متعددة. هذه يعني من الإيجابيات، من الإيجابيات حقيقة اللحمة التي أجدها في غرفة الصفا، فتجد فيها حقيقة الأخ المصري والأخ التونسي والمغربي والجزائري والسعودي والكويتي والإماراتي، ويعني من شتى أنحاء العالم العربي، بل حتى أنه يأتينا إخوان من خارج العالم العربي من الذين يقيمون في الخارج. فهذه يعني ميزة حقيقة، وتجد بينهم اللحمة والإخاء والصفاء، بل حتى أحيانا حتى الخلاف إن كان هنالك خلاف تجد سبحان الله تضلله روح المحبة وروح الأخوة، بل حتى أحيانا قد يكون يعني فيه شيء من دعنا نقول أحيانا الخلاف، ولكن تجد أنه سبحان الله ما يلبث أن الخلاف يزول وتبقى روح المحبة ولحاء الصفاء، ولها من اسمها نصيب حقيقة الغرفة، يعني للغرفة من اسمها نصيب فهي غرفة الصفاء. فنسأل الله عز وجل يجعلنا قلوبنا وقلوبكم صافية. يعني هذا بشكل مختصر وموجز حول النواحي الإيجابية التي يمكن، لكن دعنا نقول أنا سأسأل نفسي سؤالا وسأجيب عليه بعد إذنك سرحان، ما الذي نتمناه من أحبابنا وإخواننا في إدارة السؤال وانت أسألك إياه بعد قليل؟ طيب بارك الله. على كل حال أنا أدرك تماما طيب الدور الجميل الذي يقوم به الإخوة في غرفة الصفا في البحث عن المحاضرين والتنسيق معهم والترتيب، لكن يعني هي همسات نرجو الحقيقة أن تتحقق ونرجو أن تجد طريقها للعمل، وأنا على ثقة بل على يقين أن الإخوة في غرفة الصفا لا يتوانون عن بذل أي ما يمكن لنفع إخوانهم، لكن كما قلت هي منارات على الطريق أذكرها حتى ينفع الله عز وجل بها. من المعلوم يا إخواني أن أهم شيء في العقيدة في ديننا الإسلامي هو العقيدة الصحيحة وتصحيح العقيدة، وأول ما بعث به الأنبياء والمرسلين هو دعوة التوحيد الخالص النقي الذي هو ينقى من كل شائبة. فلو استضاف إخواننا في غرفة الصفا من الإخوة الذين حسنت عقيدتهم لكي يضعوا لكل من يدخل هذه الغرفة الأسس الصحيحة لعقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب السلف الصالح، لأن هذا أمر مهم الحقيقة، والبداية به يعني تسبق كل بداية، فهذا هو أهم من التقنية وأهم من وإن كانت التقنية مهمة لا أحد ينكر، لكن العقيدة الصحيحة هي أول ما يعقد عليه الخنصر، فالعناية بهذا الكلام كما قلت ضرورية جدا، فلعل الإخوة إن شاء الله يرعونها انتباههم. ويعني أيضا مما يتعلق بالعقيدة هو مسألة المنهج، فنحن قرأنا مقالا جميلا لأخينا الحبيب دعنا نقول كبيرنا الذي علمنا الدخول للغرفة أبو علاء في السلف والسلفية وتعريف السلف ومن هم السلف، فهذا أيضا الجانب يعني ينبغي أن يولى اهتماما الحقيقة، لأنه في ظل هذا العصر الذي تتلاطم فيه الأمواج وتختلط فيه المناهج لابد أن يتميز الإنسان السني المبتدع الذي يسير على منهج المتبع عفوا وليس المبتدع، المتبع الذي يسير على منهج السلف بمنهجه الواضح في ظل اختلاط المناهج وتضاربها، فهذا الجانب ينبغي أن يولى عناية حقيقة. وكنت اقترحت اقتراحا على إخواننا وإن شاء الله يجد طريقه للتنفيذ إقامة ندوة حول هذا الموضوع حتى إن شاء الله يستفيد الكل. من الجوانب التي ينبغي أن يتوجه إليه العناية باللغة العربية، أنتم تعلمون أن اللغة العربية هي الوعاء لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، العناية بها تفوق كل عناية، فلو أقيمت دروس مبسطة في مبادئ النحو لكان إن شاء الله طيب الحقيقة، وخاصة أن هنالك يعني كثير من الناس قد تشكل عليهم النواحي اللغوية، فاللغة العربية حقيقة العناية بها تفيد حقيقة ونافعة، وهي من الهوية التي يعتز ويفتخر بها المسلم. يعني هذا ما في البال الحقيقة، وإلا يعني الحقيقة نحن هذه مجرد يعني وجهات نظر لا تقلل من قيمة جهود إخواننا في غرفة الصفا، وإنما هي وجهات نظر من أحد يعني من يدخل هذه الغرفة، وصلى الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع. بارك الله فيك وجزاك الله خير، في الحقيقة ملاحظات هامة جدا للغاية، يعني جديرة بالاهتمام، يعني وسوف نسعى إن شاء الله تعالى يعني للعمل على ذلك بإذن الله تعالى بقوة الله وجهودكم إن شاء الله تعالى. يعني أستاذ علي، طبعا قبل أن أختم معك هل من نواحي يعني سلبية غير ما ذكرت؟ يعني فيش إنسان كامل زي ما حكى أخونا أبا علاء قبل شوي، ومن لا يعمل لا يخطئ. صحيح. ونحن نعمل وجل من لا يخطئ. هل من بعض العيوب أو الأخطاء لاحظتها من بداية تعرفك على هذه الغرفة وانضمامك إليها إلى اليوم ممكن أن تنبهنا إليها؟ طبعا أخواني أرجو يعني الحقيقة ما دمت أنت طرحت هذا صلى الله عز وجل يبارك فيك، فالحقيقة يا أخي الحبيب كما قلت لك ما أطرحه والله لا يقلل من جهود الإخوة في الغرفة، ولكنه يعني هو دعنا نقول همسات من أخي محب لكم حقيقة. يعني الأمر الذي ألاحظه ونحن مخاطبون به جميعا فليس فقط الإدارة حقيقة، أحيانا الغرفة يكون فيها نقاشات وحوارات طيبة وأشياء هادفة، لكن ينبغي أن نتعلم جميعا نحن فقه الترتيب في الكلام. فأنا ألاحظ أنه كثير من الناس يتكلمون مع بعض، وهذا أمر يا أخي يحدث فوضى ويحدث تشتت. فأنا أتكلم وثاني يتكلم والثالث يتكلم في وقت واحد، أولا هذا يشتت الذهن، ثانيا الأفكار لا تصل بشكل صحيح، ثالثا بعض الناس لا يصبر على هذا فيحدث عنده شيء من الضجر وتتكون لديه صورة سلبية عن الغرفة وأهلها وأنهم لا يجدون ترتيب ما يقولون، وهذا كلام غير صحيح. لو استقرأته هذا كلام غير صحيح. الإخوة ما شاء الله عليهم يرتبون، لكن كما قال هو يعني جل من لا يسهو، فهذا أمر نحن مخاطبون به جميعا الحقيقة، وهو أن لا ينبغي أن يكون الكلام هكذا جزافا، بل الإنسان يحاول أن يرتب ما يقول وأن لا يتكلم اثنان في وقت واحد، أن هذا أمر يشكل، وأنا لاحظت هذا كثيرا الحقيقة، وأرجو لا يغضب من الإخوة، ولكن هذا من باب يعني الهمسات اللي محبه أو خاطب به نفسي قبل أن أخاطبكم الحقيقة. هذا شيء يا أخي الحبيب. أتمنى يعني إنه يكون هناك حقيقة كما ذكر الأخ سامح، الإعداد المسبق للمحاضرة والتبكير بالتنبيه. يتميز الإخوان في غرفة الصفا بالمواظبة على تنبيه الناس قبل المحاضرة، وهذا أمر جيد الحقيقة، تنبيه الناس قبل المحاضرة أمر جيد، لكن الأجود منه أن يكون ذلك بوقت كافي أو قبل وقت كافي حتى يتسنى للناس الحضور. وهي همسة للأخ الحبيب عبد الله بأنه الذي يحمل لواء الموقع، لو بذل جهود طيبة في ما يتعلق بإنشاء قائمة بريدية أو مجموعة على الجوجل جروب حتى ينبه الناس لمواعيد المحاضرات قبل قدومها. وأنا أعلم أنه قد يكون فيها صعوبة في الترتيب، لكن يعني السعي إن شاء الله مع الجهد إن شاء الله يمكن أن يكون هنالك تبكير وينبه الناس على القائمة البريدية، لأنه ليس كل الناس يفتح السكايب دائما، يعني في بعض الناس لا يفتحون السكايب إلا في أوقات محددة، فننبهه عبر مجموعة بريدية. يعني لكان الحقيقة أمر طيب وكان أمر مفيد، ويعني تحصل الفائدة من أطرافها، خاصة أن إنشاء مجموعة على الجوجل سهل جدا يعني يصير، فإن شاء الله هذا الأمر يراعى. ويعني في نهاية كلام يرجون لا يغضب من الإخوة، والله إنما هي ملاحظات من أخ محب لكم دفعته محبتكم لقولها، وإلا والله جهودكم تذكر فتشكر وتروى ولا تطوى، صلى الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يزيدكم قوة إلى قوتكم وأن يبارك في الجهود وأن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح. بارك الله فيك. في الحقيقة هاي الملاحظات بالعكس يعني لا تزعجنا ولا تغضبنا، بل نرحب بها ونحن سعيدين بها، لأنه هذا يدلل من انتمائك لهذه الغرفة ولهذا البيت وغيرتك على نجاحها وارتقائها إلى مستوى أفضل مما عليه. يعني جزاك الله خير وبارك الله فيك. قبل أن أختم معك، هل لك إضافات أخرى تود أن تقولها أو تضيفها؟ أقول للجميع يعني سعيا في دروب النجاح، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح، ولإخواننا في غرفة الصفا سيروا على نهج المصطفى، وسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، ولا يغرنكم شيء مما قد يقال أو شيء مما قد يذكر، فأعداء النجاح كثر. فلنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الخلق قيل مجنون وساحر وكاهن وما إلى ذلك، فللنجاح أعداء. لكن هي همسة أذكر بها نفسي أننا لابد أن نلتزم بمنهجنا، ومنهجنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح. هذا أمر ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، بل هو أمر لو أفنيت في تحقيقه الأعمار لم يكن كثيرا في تحقيقه. فهذا الأصل الحقيقة يعني ينبغي أن يراعى ويهتم به. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن يبارك في الجهود. ونحن إن شاء الله مقبلون على سنة جديدة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها سنة عامرة بالإنجاز والنجاح، ويمر فيها شهر رمضان المبارك. ولا بد الحقيقة أن يعد له وجبة شهية، لا أقول من الأطعمة، ولكن من الدروس النافعة والمحاضرات التي يعني تشبع العقل. فهذا هو يا أخي ما يمكن أن يقال، والكلام معكم كثير واعذروني على الإطالة، لكن يعني أسأل الله عز وجل حقيقة أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصالح، وإلا محبتنا لكم لا تنتهي والكلام أكثر الحقيقة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، ويعطيك ألف عافية على هذه المعلومات المهمة التي صحيح يعني تسجل، وسوف نسعى لتطبيقها بإذن الله تعالى. ونقول لك ألف شكر وتقدير خالص لما أسهمته وتسهمه، وسوف تساعدنا في الأيام والسنين القادمة والأشهر إن شاء الله تعالى. بإذن الله عز وجل. إيه إن شاء الله. إيه طبعا برحب بالمنضمين الجدد من الضيوف وقائمة الضيوف والمستمعين. إيه ننتقل إلى الأخ أبو سندس. أبو سندس مرحبا بك، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك في غرفتك، غرفة الصفا. أهلا بك. في البداية لو تعرفنا بك قليلا. أنا علاء علي إدريس من مصر، خريج كلية أداب لسانس إنجليزي، شغال في شركة في القاهرة اسمها Ability Contact Center، وبالمناسبة هي أول شركة في الشرق الأوسط تعتمد على المعاقين بنسبة 95% و5% بس هم الأسوياء. أنا سني 32 سنة. سني 32 سنة ومقيم في محافظة الشرقية. وبالمناسبة برضو الشركة دي بتشغل مكفوفين شغل فعلي، يعني ما فيش حاجة اسمها مثلا يروح على قد انه يقبض او الكلام الفاضي ده، لا هو بيروح يشتغل في شغل فعلي. نعم ما شاء الله، رائع جدا. في البداية يعني نريد أن تحدثنا عن كيفية انضمامك أو تعارفك لهذه الغرفة، يعني كيف انضممت أو تعرفت عليها من الغرفة الأولى؟ هو أنا في الحقيقة أنا عرفت الغرفة عن طريق أخويا وصديقي عماد النمر. الكلام ده كان في رمضان اللي فات، كان قال لي ان انتوا في الغرفة هتعملوا مقراءة في رمضان، فمن الوقت ده انا عرفتها. حتى انا يعني مش من هواة الغرف قوي، بس بصراحة لقيت الوضع هنا مختلف تماما عن اي غرفة تانية. هو شيء يعني يدعو للفخر يعني، ونعتز به ونتشرف بك يا اخي ابو سندس. ربنا يعزك يا رب، الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك. طبعا انت قمت بإلقاء محاضرة في موضوع تشيتشات الخاص بالنفاذ الى برنامج الفيسبوك. ايضا اخ محمود قام بإلقاء محاضرة في برنامج الايم المساعد للدخول لبرنامج الى موقع الفيسبوك ايضا. طبعا اخ ابو سندس، تقييمك للغرفة وما الملاحظات أو الأمور التي رأيتها إيجابا ثم سلبا في هذه الغرفة؟ وبالنسبة للغرفة طبعا أنا شايف أنها واحدة من أحسن غرف، يعني هي مش واحدة من أحسن، هي فعلا أحسن واحدة، فعلا أحسن غرفة أنا شفتها خاصة بالمقفين، لأن أنا اتعاملت مع غرف كتير وكلها يعني ما كانتش بصراحة بتعجبني، ولا كانت منظمة ولا كانت مرتبة في مواضيعها ولا محاضراتها ولا أي حاجة. يعني أنا حتى عايز أقول لحضرتك إن الغرفة الوحيدة اللي أنا سبتها عندي في السكايب هي، لأ أنا كل الغرف حذفتها لأن ما لقيتش منها، ما لقيتهاش مجدية، لقيتهاش بتتعامل مع مواضيع مجدية. بالنسبة لغرفة الصفا لقيت الوضع مختلف تماما، عندكم ناس بصراحة على أعلى مستوى، ناس محترمين جدا، عارفين هما بيتكلموا ازاي وعارفين هما بيقولوا ايه، منظمين انتوا برضو في مواعيدكم، واي محاضرة او اي حدث انتوا بتعلنوا الناس عنه من خلال حاجتين، يعني بتعرفوا الناس من خلال الشات ومن خلال انتوا بتكتبوا على المود بتاع الغرفة. يعني جميل جدا ان انتوا بتبعتوا للناس شات ان في محاضرة هتبقى كذا الساعة كذا، فدي حاجة بصراحة من الحاجات الكويسة جدا. تنوع المحاضرات بقى، يعني هنا الغرفة ما بتعتمدش على حاجة واحدة، يعني لا مثلا جانب ديني بس أو ثقافي بس أو تقني بس، لا عندكم مجالات مختلفة متنوعة. جميل جدا الحوار بتاع يوم الخميس، إن أنتوا بتعملوا كل خميس فكرة حوار معين وتناقشوه سوا، دي كلها حاجات إيجابية كويسة جدا بالنسبة للغرفة. لكن انا عشان اتكلم في موضوع سلبيات الغرفة، انا مش شايف الغرفة بصراحة اي سلبيات، بالعكس يعني حاجة محترمة جدا وحاجة يعني رائعة وما فيش زيها بصراحة. يعني انا ارجع اقول برضو ما اشوف زيها في اي غرفة تانية، بس انا يعني كان ليا ملحوظة ان كان في، انا يمكن ما بسمعش محاضرات كتير او حتى ما بسمعش في الغرفة، لان يعني للاسف كل ما بخش كان بيبقى الصوت معايا وحش او بيحصل مشاكل ان انا ممكن اقع من السكاب وكده، فبجيب المحاضرات من على الموقع بتاع او على الصفحه بتاعت الغرفه، وهي صفحه ممتازه بصراحه. بس احيانا انا بحس ان ده، بس ده حاجه في النوادر جدا، يعني نادر لما بلاقيها، ان يكون محاضر مثلا ما بيبقاش مجهز نفسه كويس للمحاضره، او بحس ممكن هو مش متمكن او من اللي هو الحاجه اللي هو الماده اللي هو بيشرح فيها بس. لكن غير كده بصراحه كله كويس جدا، استاذ ابو علاء واستاذ عبد الله واستاذ سرحان بقول لكم بصراحه بتبذلوا مجهود جميل جدا ومجهود كويس جدا، شكر عليه. انا عندي لو هنتكلم في مقترحات اقول مثلا ان احنا عايزين نتوسع شويه في موضوع ان انتوا مثلا تتكلموا في الفيسبوك التفاصيل، التفاصيل اكبر. يعني في حاجه برضو بالنسبه للتحميل من المواقع المختلفه، يعني مش شرط ان الكافيه يبقى مرتبط بموقع زي الفورشير بس، لا ده في انت ممكن تخش اي موقع تاني وتحمل من عليه. صحيح في بعض المواقع بيبقى فيها إعاقة ليها الصورة، بس طبعا موضوع الصورة ده يعني موضوع اتحل أكيد، يعني في ناس كتير عارفة إن هو متحل عن طريق الويب فيجن. بس يعني احنا لو أنا بتهيألي يعني موضوع حتى التحميل من مواقع مختلفة دي، أو يبقى الواحد عارف كذا مكان يقدر يحمل منه بدل ما يعتمد على فور شير، ممكن ما يلاقيش اللي هو عايزه يخش في أي موقع زي رابط شير، ميجا ابلود، اي موقع من المواقع التانية دي ويحمل منه اللي هو عايزه، ده حاجة كويسة جدا. خاصة ان في يعني في مواقع بتتيح برامج جميلة جدا، يعني مثلا زي موقع اللي هو ماي اي جي او عرب سيد، ده فيه حاجات كويسة جدا جدا جدا يعني. بس هو المشكلة ان هو طبعا ما بيدخلش من الموقع، ما تحملش الموقع مباشرة، لا ده هو بيوديك لسيرفر تاني تحمل منه. هي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها، إن أنت عايزين نعرف إيه السيرفرات المختلفة تحمل منها إزاي. بس ويعني أنا بشكركم طبعا على استضافتكم ليا في اليوم ده، مع إن أنا ما عملتش حاجة، يعني عشان تكلمكم ليا ما عملتش حاجة مطلقا، يعني موضوع بسيط جدا، وأشكركم جدا يعني على استضافتكم ليا في اليوم ده. في الحقيقة يعني شكرا لك أنت أخ أبو سندس، بالعكس أنت أضفت إضافات مهمة جدا، ويعني جبت لنا شيء مهم، الفيسبوك اللي الناس بتسأل عنه دائما، اللي هو أصبح رقم واحد في مواقع التواصل الاجتماعي. بشكرك لتواضعك واقتراحاتك مهمة جدا، وصحيح إحنا بنسعى جاهدين يعني في موضوع توفير الروابط المباشرة، وبنسعى جاهدين لحلول كثير بعض الأمور. إن شاء الله تعالى سوف نحاول أن نثير هذا الموضوع في كيفية التحاميل من السيرفرات في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. طب بخصوص يعني نظرتك للغرفة في الوقت الحاضر، يعني هل هي تلبي رغبات كل الناس؟ هل فيها نقص غير ما قلت يعني في، ولا يعني هل يعني أشياء جديدة ممكن أن تضيفها لنا يعني في هذا المجال؟ هو بصراحة يعني أنا ما فيش حاجة أنتم مش مغطينها، يعني زي ما قلت لحضرتك سواء مجال ديني سواء مجال ثقافي مجال تقني حوارات، يعني ما فيش حاجة أنتم مش مغطينها بصراحة. وفي نفس الوقت الإخوة اللي اتكلموا قبل مني قالوا اقتراحات ممتازة، يعني ما فيش حاجة بصراحة بالنسبة لي أنا أضيفها عليهم يعني أكتر من هم قالوا بصراحة. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، ونقول لك شكرا، شكرا جزيلا لما أسهمت تضيف، ولنا لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى معك يعني وتواصلات وتعاونات إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيك وانا تحت امرك في اي حاجه تحتاجوها ان شاء الله. بارك الله فيك. ابو علاء معنا اخ بلال صلاح. نعم حياكم، اهلا وسهلا بك. الاخ بلال صلاح حقيقه غني عن التعريف، فاحببنا ان تلقي شيئا من الضوء على حياتك الخاصه، العمر والتعليم والدراسه والتفاصيل وما الى ذلك. تفضل اخ بلال. بارك الله فيك اخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ان ابدا باي شيء فتقدم بجزيل الشكر للاخوه الاحبه في غرفه الصفا المبارك التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بها. أخوكم الأصغر بلال صلاح من فلسطين، طالب في كلية الشريعة، ومضى من عمري 21 سنة. طبعا دراسة أظنك تدرس العلوم الشرعية وأوشك على التخرج في الجامعة من الشريعة في كلية الشريعة. نعم في السنة الرابعة. بالتوفيق يا أخ بلال. الآن نعود إلى غرفة الصفا، وأنت تعلم ما نقدمه من مواضيع متنوعة ما بين تقنية وإسلامية وحوارية، فما رأيك في هذا التقييم؟ هل تحب أن يكون تفرعات في مواضيع أخرى؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني الغرفة بشكل عام ما شاء الله تبارك الله، يعني كما قلت أسأل الله أن يبارك فيها، يعني الحمد لله فيها أمور يعني طيبة وممتازة من المحاضرات الإسلامية اللي هي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني من وجهة نظر متميزة، خاصة المحاضرات المباشرة اللي كانت في البداية من أحكام التجويد، وأيضا في البداية من محاضرات التفسير، والآن المحاضرات الحالية للأخ الشام جزاه الله خير وبعض الإخوة، فهذه أيضا محاضرات يعني ممتازة ما شاء الله تبارك الله، وأيضا المحاضرات الأخرى والحوارات يعني الحمد لله ما شاء الله، يعني هذه أمور طيبة يعني الحمد لله رب العالمين. ولكن بالنسبة لل يعني السلبيات طبعا، ولا شك انه يعني الحمد لله يعني بفضل الله السلبيات من وجهة نظري قليله ولله الحمد، لكن اهم شيء يعني هو ما قاله الاخ الكريم علي من انه يعني الانتباه، واذكر فيها نفسي طبعا قبل ان اذكر احد غيري، ان يعني ننتبه في الحديث يعني الحوار مع بعضنا البعض، يعني ان يعني يعني لا التزم بأن يعني كل واحد يأخذ حقه، وأن يعني لا يقاطع أحد الآخر، يتحدث أحد في يعني حينما يتحدث شخص آخر تشتت. وقبل أيضا ذلك يعني هذا يعني الزام بأدب الحوار التي علمنا إياها ديننا الحنيف. يعني لذلك هذا ما أذكر به نفسي قبل أن أذكر به أي أحد آخر. وأما بقية الأمور يعني الحمد لله رب العالمين، الأمور طيبة وما شاء الله تبارك الله. سأل الله أن يبارك فيكم وأن يقويكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. نحن بإذن الله مقبلون على دورة في تحفيظ القرآن الكريم، يعني فما رأيك بهذا التوجه؟ والله الحمد لله هذا الأمر يعني حسب علمي يعني فريد منه، يعني لم يحدث ربما في أي غرفة للمكفوفين حسب ما أعلم. فأوفقكم وإياكم إن شاء الله بهالجهد وأن يجعله خالص الوجه الكريم. يعني هذا الأمر طيب وإن شاء الله يعني أن نوفق جميعا وأن نستفيد منه جميعا وأن يكون عليه إقبال طيب إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. بالنسبة لسياستنا في إرسال محادثات للمدعوين أو للأشخاص حتى نعلمهم بوقت المحاضرة، هل هذا يسبب إزعاج لهم أم له حسنة فائدة؟ لا لا بالعكس بالعكس بالعكس، يعني هذا الأمر طيب ويساهم في أنه يذكر المحاضرة. لكن كما أشار الإخوة يعني جميعا جزاهم الله خير أنه يعني لو حبذ لو كان في يعني في وقت يعني قبل المحاضرة بوقت معين يعني حتى يتجهوى ويستطيع أو يستطيع يعني أكبر عدد من الإخوة الحضور. فهي بشكل عام يعني لا فيها إزعاج ولا شيء، بالعكس يعني تذكر وتجعل الشخص يتفرغ ويجهز نفسه للمحاضرة. أن كم تقترح أن يكون الوقت؟ نصف ساعة تقريبا قبل المحاضرة؟ يعني نعم جيد إن شاء الله. جزاك الله كل خير. هل لديك إضافة أخرى في اقتراحات للغرفة أو ما أخذ عليها؟ الله يبارك فيك. وبخصوص الاقتراحات فلن أضيف أكثر ما أضاف الإخوة جميعا جزاهم الله خير، لكن أركز على بعض النقاط التي أشار بعض الإخوة بارك الله فيهم، منها ما أشار إليه الأخ الفاضل عاري جزاه الخير من ضرورة التركيز على أمور العقيدة ويعني يعني تعليم الناس أو أبذل لو تكون محاضرات في دروس العقيدة وبيان المنهج الصحيح الذي جرى عليه السني المتبع، وأيضا تحذير الناس من البدع التي هي للأسف جديد تنتشر في هذا الزمان عندنا وفي بعض المناطق العربية والإسلامية تنتشر انتشار كبير جدا. فيعني حبذ لو يكون هناك ترسخ وتعلم في العقيدة وتحذرهم من البدع. وأيضا كما أشار علي في يعني قضية اللغة العربية أيضا هذا يعني مهم، وإن شاء الله يعني يوفقكم الله للتركيز على هذا الجانب. وأيضا ما أشار إليه بقي الإخوة من الأخ محمود وجميع الإخوة إن شاء الله دون ذكر أسماء، يعني كلها أمور طيبة إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقكم للعمل عليها إن شاء الله. الله يجزيك خير بارك الله فيك. وتفضل الأخ فرحان مع شخص آخر. وإياك نسأل الله أن يوفقكم ويبارك فيكم إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير أخ بلال، يعطيك ألف عافية. في الحقيقة يعني أنت يعني حياك الله إنسان يعني لك إسهامات عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل أن تكون كلها في ميزان حسناتك يوم العرض، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. لا ينفع بالهم ولا بنون إلا جزاك الله خير. أنا دائما يعني مقصر معكم وبارك الله فيك. لا لا لست مقصرا، وفي الحقيقة ملاحظاتك هامة للغاية وسوف نسعى إن شاء الله تعالى لتطبيقها. بارك الله فيك صباني وفقنا وإياكم إن شاء الله. آمين جزاك الله خير. ننتقل إلى الأخ الكبير الشيخ أمير عبد الرؤوف. شيخ أمير، أستاذ أمير هل تسمعني؟ أيوة معك أستاذ فرحان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك ألف عافية وأهلا بك، ومعذرة عشان احنا يعني الإطالة يعني طغرت كثيرا اكيد ايه والاخوة يعني تحملونا. نعم بنرحب نعم فيكم جميعا. استاذ امير لو تعرفنا بك بنبذة عن حياتك الشخصية الخاصة قبل البدء. انا اسمي كما يعلم الجميع على السكايب امير عبر الاقمار، واسمي الحقيقي امير عبد الرؤوف سيد موسى، خريج جامعه الازهر الشريف بجمهوريه مصر العربيه، فرع القاهره، كليه اصول الدين لصنف تفسير وعلوم قران تخصص. تم كف بصري من حوالي السنه السادسه والنهائي من السنة الـ12. تدرجت في دراستي في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعهد الأزهرية، ثم التحقت بجامعة الأزهر كما ذكرت، وتخرجت فيها سنة 98، وتم تعييني بوزارة الأوقاف المصرية بالقطاع الديني سنة 2000، من 11 سنة، وأشغل الآن درجة إمام درجة ثانية بالأوقاف المصرية بالقليوبية، متزوج وعول. وطبعا أنت عارفني، ومن خلال غرف كثيرة ومن خلال جميع الأصدقاء والأخوة. فضل. بارك الله فيك، أهلا وسهلا بك ويعطيك العافية. ما شاء الله، يعني عمل كثير، نسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتك. أمين. السؤال الأول الذي أريد أن أوجهه لك، كيف تعرفت إلى غرفة الصفا؟ والله تعرفت إلى غرفة الصفا من خلال أكثر من أمر، وكلهم تداولوا في وقت يمكن ساعات. جاءني شات من الأستاذ الفاضل المحترم الأستاذ أبو علاء بالحضور إلى محاضرة، ومنها كنت أدردش مع الأخ الفاضل الأخ ياسر حمدي الجزيري، فقال لي نعم ده أنا عندي محاضرة اليوم في مجال معين بالنسبة للتليفون المحمول اللي بالنسبة للسكايب 5. وبعدها ابتديت إن أنا أتحدث مع الأخوة من غرفة الصفا، فعرفتها من هنا، وابتديت إن أنا أعمل على تنزيلها وتحميلها. وبالفعل تعرفت على الاستاذ الفاضل الاستاذ ابو علاء الجندي المجهول الاستاذ عبد الله صقر الجنوب، وعلى حضرتك الاخ الفاضل الاخ سرحان والاخوه جميعا. بارك الله فيك، في الحقيقه نحن سعيدون جدا انضمامك الينا يعني، ونفتخر بك يعني ولاسهاماتك التي اسهمتها في هذه الغرفه، فالقيت محاضرات في علوم القران. نعم. وتفسيره قبل فتره من الزمن. نريد أستاذ أمير أن تقول لنا يعني وجهة نظرك وتقييمك لهذه الغرفة من ناحيتين، الإيجابي والسلبي. إن شاء الله من ناحية السلبية مش عايز أقول إن هي ما فيهاش حاجة، هي فعلا ما فيهاش حاجة، نظرا لإسمها الحقيقي، وهي غرفة الصفا لصفاء القلوب والنفوس وعدم الشحناء. وفي هذا الامر زي ما قال الاستاذ علي، لان احنا مش عايزين نبقى في قلوبنا في حاجه من بعض، احنا كلنا اجتمعنا في غرف ثانيه لا داعي لذكر اسميها، ولم نستقر الا هنا في غرفه الصف. دي من الناحيه السلبيه، ومش عايزين حد ولا يجرح في ان الاستاذ سرحان في محاضرته كان مقصر، الأستاذ سرحان في محاضرته كان كذا، المادة العلمية فيها كذا، كذا كذا كذا. احنا عايزين نقول كتر ألف خير المحاضر يا أستاذ سرحان، لأن احنا بقالنا غرفة وبقالنا ترابط، وانا دايما أقولها إن احنا كسرنا جدار معمول بالمادة الخرسانية، وقدرنا إن احنا نكون أساتذة للمبصرين الحمد لله. أما من الناحية الإيجابية، ان احنا كان لنا غرفة زمان، ودايما اقول لها حينما اذكر تلك الغرفة اقول سامح الله لمن سعى في خرابها، او سامح الله لمن اغلقها، وسبحان الله وكأن الله يقول لي لا تبكي فانا معك، كيف يا رب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى اليك غرفة جديدة تسمى بغرفة الصفا، وبها جنود لم يكونوا مجهولين بل هم معلومون، بل هم على قدم وساق لمساعدة جميع المكفوفين سواء بفلسطين الحبيبة أو بمصر الحبيبة أو بالمملكة العربية السعودية أو الإمارات أو في شتى بقاع الوطن العربي. فبصراحة بالنسبة للناحية الإيجابية لغرفة الصفا هي بتمدنا بكل شيء، مش هقولك من ناحية الإسلامية المواد الدينية علشان أنا كنت طرف فيها، لا هقولك كمان من ناحية التكنولوجية إن الحمد لله في برامج كتير احنا ابتدينا نتعرف عليها، كل طلباتنا مجابة، واليوم الأسبوعي اللي بيتم فيه الاجتماع للقائمين على الغرفة الناس ديت اللي الحمد لله الآن بكل طلب لنا بيستجاب، أي اقتراح بيأتي ليا بصفة شخصية ويناقش بالإجابة أو السلب والحمد لله. تفضل صح. بارك الله فيك على هاي الطريقة الرائعة يعني اللي تعجبني يعني بأسلوب هو الأسلوب خطابي، ولكن هو هذا الأسلوب يمكن دائما هو أسلوبي في المناقشات نظرا للوظيفة أو بارك الله فيك. طيب أستاذ أمير، لابد لك من بعض الأمور مقترحات اللي شايفها بتنقص في الغرفة من أفكار تدور في خلجك وفي عقلك الآن، تود أن تضيفها لنا لكي نسعى إن شاء الله تعالى بقوة الله تعالى وبهمتكم أن نقوم بتطبيقها. نعم. لديك يعني اقتراحات أو والله تنقص. والله يا أستاذنا الفاضل عايز أقول لك إني وفوق كل ذي علم عليك. إحنا صحيح إحنا النهاردة بنناقش أمور كتير جدا من الناحية التكنولوجية ومن الناحية الدينية، ولكن أنا لي اقتراح إن كان في الوسع إن يحصل ياريت. أنا مش هتكلم في حتة السلفرات أو حتة الإرسال والاستقبال والملفات والكلام ده، لأن إحنا ممكن نعمل أكتر من صفحة، ممكن نستعير صفحات، ممكن حاجات كتير، والأخوة كلهم اقترحوا اقتراحات جميلة. أنا عايز إن إحنا ما نخصصش يوم للتكنولوجيا ويوم للدين، لا أنا عايز إن إحنا نقسم اليوم لفترتين، ده إن أمكن، ده إن أمكن، من 9 نعم. ل10 ومن 10:30 ل11:30 سليم كده، من 9 ل10 ومن 10:30 ل11:30 يبقى المحاضرة تيجي ساعة ساعة إلا ربع مفيش مشكلة، والمحاضرة الثانية تبتدي 11:30 مثلا. إزاي؟ هقول لحضرتك، المحاضرة الأولى تبقى تكنولوجية والثانية دينية أو العكس سليم؟ بصفة يقينية. دي نمرة واحد. أهتم بالناحية الدينية بالناحية ناحية الساعة، وناقش قضايا الساعة سواء في مصر في تونس في فلسطين، لازم يبقى فيها محاضرة سياسية، ده رأيي. الحتة الثانية إن أنا عايز إن لما يبقى فيه من بعض الأشخاص ما فيش حد هيقدر يخش يسيب على اليوزر بتاعه اعتذار. أنا عارف إن أنا كنت مقصر بحتة زي دي بس أعترف بيها. عايز كمان سعادتك لما يبقى فيه أي محاضرة زي ما الأخ ما قال يبتدي التنويه عنها، أنتوا بتنوهوا قبلها بنص ساعة، لا أنا عايز فيها ب 24 ساعة على الأقل. نعم. إنما أنا حقيقي أنا عمال بدور على كلام ومش لاقي كلام، لأنها الغرفة لائقة وشيقة، وأنا كنت برجع من المسجد جري عشان ألحق المحاضرة، وأنا مش عارف أنا قعدت حاسس إن أنا في بيتي التاني بصراحة، مع الصديق الكبير أخويا الكبير الأستاذ أبو علاء، مع أخويا الأستاذ سرحان، مع أخويا الأستاذ عبد الله والأخوة جميعا. جزاك الله خير. هل لديك إضافات أخرى تنوي أن تقولها؟ نعم. هل لديك إضافة أخرى؟ مع غرفة الصفا مش ممكن تلاقي أي إضافة. بارك الله فيك، يعني هذا يعني كلام كبير علينا يعني، وهذه مسؤولية نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليها إن شاء الله تعالى. ربنا يكتب كل واحد يحاول إنه يعكر السفر. الله يجزيك الخير وبارك فيك. الله يبارك. أبو علاء، من بقي من الإخوة؟ السلام عليكم ياسر حمد. انا اخر انا موجود باذن الله معاكم. سبحان الله، يعني هذا تأييد، يعني هذا دليل يؤكد انكم كل ما خطوتموه كان في الطريق الصواب والطريق السليم، وانتوا يعني ما شاء الله يعني جمع وفريق نقدر نقول ما فيش مصلحة بينكم انتوا التلاتة في حتة إدارة الغرفة. كل واحد عارف دوره، كل واحد عارف شغله، كل واحد عارف ايه اللي هيعمله. مفيش خلافات على قيادات او ممارسة امور اللي كانت بتحصل وبتدور في الغرف التانية. مش عايزين نتكلم نفتح ننبش في الماضي. انا كنت ماسك غرفة مطهفين بعض الوقت، لكن الخلافات والمشاحنات اللي كانت شفتها في اخر ايامها تدل على اني ما اهدرنا وقت كتير وضيعنا وقت كتير، واللي انتوا فيه يعني شيء مشرف يخلي اي حد يفتخر انه موجود في وسطيكوا ضيف، مش مجرد بس بيشارك، لا ضيف بس. حياك الله. اود تنويه اخي ياسر انه في الاداره 4 اشخاص، وهو للاسف الشديد الاخ هشام احمد غائب اليوم. معلش انا اسف، نسيته اسف. وهو كما نسميه جوهرة الصفوة. جوهرة الصفوة واميرها. نعم واميرها، لكن للاسف الشديد اليوم النت مقطوع لديه النت عنده انقطع للاسف الشديد يعني. السؤال الاول انا بصراحه يعني لا انا اسف على هذه السقطة مني، لكن انا بصراحة يعني بعتز جدا ان انا حتى يعني شفت منكم ضيافة اعتز بيها وبصداقتكم، وبعتز ان باخوتكم ببعض ومحبتكم لبعض، وربنا يديم المعروف بينكم كده، وتبقوا دايما في تقدم وازدهار. وانا مستعد لاي سؤال لو في اي استفسار من حضرتك. تفضل، ليتك تعرفنا بشيء من التفصيل عن حياتك الخاصه. ربنا يبارك فيك. انا اسمي باذن الله، انا اسمي ياسر حمدي الجزيري، مصري، عايش في محافظه القليوبيه حي شبرا سيما، متخرج من كليه الاداب جامعه القاهره في قسم الفلسفه منذ عام 2000، وأعمل بأحد شركات القطاع العام لتكرير البترول في القاهرة. وكنت قد كفأت بصري منذ كنت في الثانية في السنة الثانية من الجامعة، يعني أنا كنت مبصر وأصبحت كفيف، يعني حديث العهد بكف البصر. فلمست هذا يعني عن قرب، لانه كنت بشارك فعلا في مجموعات المكفوفين والتطوعيه في قلب الجامعه، وكنت قربت منهم. فكنت على يعني الموضوع ما كانش بالنسبه لي ازمه قوي، برغم ان انا يعني كنت في وقت محتاج ده. الحمد لله، يعني انا بشكر الظروف اللي خلتني قدرت اذا ما حصل كده على مستوى الدول العربيه كلها، مجال الكمبيوتر والانترنت اللي خلانا يعني النهارده اصبحنا شيء مشرف نتكلم فيه على مستوى الدول العربيه ومستوى الشركات. كنا دور مهمش الكفيف في قلب المجتمع العربي، النهارده اصبح يعني ظهور الكفيف انه على درايه بالتكنولوجيا وبالتقنيات وبالانترنت وبالاعمال المكتبيه داخل الشركات شيء مش اعجاز، بل بالعكس شيء مشرف. يعني نفتخر بيه وبنقدمه، واحنا بنتمنى ان نكون يعني يد المساعده لمن يريد مننا يعني كدعم لاي حد يقدر يساعد ويقدم خدمه لاخوه، عشان ما يعانيش المعاناه اللي انا عانيتها في فتره كف البصر الاولى اللي كنت بلاقي بدور فيها على المساعده في حته التاهيل بالذات، او انه اتدرب او مركز، لان ده طبعا شيء مش موجود في الدول العربية، وان ده تحقق عن طريق السكايب او الغرف بشكل ادى يعني. ما شاء الله في حافلة شيء يدعو الفخر يعني، لكن مدعاة للفخر طبعا. الآن نتحدث عن علاقتك بغرفة الصفا وكيف بدأ مشوارك معها. أخ ياسر، أسمع أخ ياسر. أخ ياسر يبدو أنه وقع. هل من شخص آخر غير الأخ ياسر هون لم يتحدث؟ نعم في الأخ حسين، نعم ما زال معنا يعني ينتظر منذ الساعة الأولى. نعم بلاش نتأخر. طيب. الطريقة طبعا عبين ما يجي الأخ ياسر يعني. مرحبا، طبعا بشكر الأخ ياسر، طبعا بنحاول نعيده كمان مرة. أخ حسين السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي حسين. أهلا أهلا أخو، أهلا بعلاء. طبعا أنت كنت مسهم بمساهمة هامة ألا وهي محاضرة في برنامج البالتوك قبل فترة من الزمن، قمت بإلقائها. نريد في البداية أن تعرفنا على نبذة عن حياتك، عن شخصية، وتعرف السادة المستمعين. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي إخواني. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا حسين طالب من محافظة المثنى سماوة جنوب العراق، خريج كلية التربية قسم تاريخ، متخرج قبل سنتين. تعرفت على غرفة الصفا يعني بالمناسبة أنا جد دوري ويا الأخ سرحان، من خلال الأخ سرحان طبعا شفت اسمه على سكايبي بأحد المدونات، وهو اللي جابني غرفة الصفا من خلاله يعني، وحبيت أن أشارك هذه المحاضرة عن البرنامج اللي حبيته يعني. بصراحة أنا أول شيء يعني كان مثل التحدي بالنسبة لي البرنامج البالتوك، يعني من المستحيل كنت أقدر أضيف غرفة أسوي أو أتحرك أي تحرك يعني، بس الحمد لله يعني زال هذا الشيء. نعم. طبعا أنت برضو أجبت على كيفية التعارف على غرفة الصفا. نعم. عندما وجدتها على حسابي وسألت عنها ثم انضممت إليها، ونحن سعيدين يعني. في الحقيقة أنا أعرف يعني التنويه الإخوة الحضور، أعرف الأخ حسين منذ فترة طويلة من خلال مدونة جمال الحرف، وأرى يعني شروحاته وكتاباته، ويعني الحقيقة أعجب به يعني وبشروحاته المميزة. الله يحفظك حياك الله. أخي حسين، طبعا السؤال اللي بطرح نفسه الآن، كيف تنظر إلى غرفة الصفا وما هو تقييمك لها؟ والله غرفة الصفا يعني من يعني أحسن الغرف، يعني غرفة مرتبة جدا يعني، وخاصة عندهم النقاش يوم الخميس مواضيع الثقافية، وأحب الدروس تكون شروحات البرامج، الدروس التقنية أكثر شيء أنا أحضرها، وإذا ما أحضر يعني تخوني شغلة الإشارة إحنا عندنا، فأكثر الدروس أنا أنزلها من اللي الصفحة اللي مرتبة أكثر من رائعة يعني بالنسبة لغرفة الصفا. وأشكر اللقاء أمين عليها، أشكر أبو علاء، وأشكر أخ عبد الله، وأشكر أستاذي أخ بلال، يعني بصراحة ما يقصر. أنا مرات يعني همين ألح عليه ببعض الأسئلة وما يقصر، والله لا جزاك الله خير وبارك الله فيك وفيه أيضا. فأنتم أساتذة في هذه الغرفة، ومن أنتم من بناها، وهي منكم وإليكم يعني، أنتم الذين يعني صحيح كل المحاضرين يعني الذين تحدثوا، وأنت والذين لم يأتوا بسبب ظروفهم الخاصة، هم أنتم يعني من ببناء هذه الغرفة وإشهارها، ليس نحن يعني، ليس الإدارة، بل أنتم هم من قامت على أكتافها به وانتشرت، فأنتم لكم نصيب الأسد، ويعني جزاكم الله خير. أخي حسين، طيب يعني هل من لديك سلبية ما أو انتقاد ما على غرفة مثلا أو إدارتها أو شكل بعض الأمور التي تدور فيها تود أن توجه أو تقول؟ ألو ألو ألو نعم أيوة أخي حسين تفضل. أنا آسف طبعاً، شوف بالنسبة لي ما أعرف سمعتوني ما أعرف، لا يعني أنا كنت أشكر الأساتذة، يعني أشكرك وأشكر أستاذي أخ بلال، يعني ساعدني بالكثير من نعم يعني محاضراتكم قيمة جدا قيمة بالنسبة لشروحات البرامج وما تقصرون يعني. نعم، كنت سألتك بخصوص هل لديك ملاحظة ما أو انتقاد ما على الغرفة أو الإدارة أو إيش تحب أن توصله أو توجهه، وهل لديك اقتراحات معينة تراها ناقصة تقترح علينا أن نقوم بتلبيتها؟ والله لا، بالنسبة لي ما أشوف أي سلبيات بالغرفة، وبالعكس يعني ما عندي، الإخوان قبلي كفوا ووفوا، بس بالنسبة لي شغلة يعني الإرسال مال المواعيد مال البرامج، يعني حبذا لا تكون شوي من وقت، يعني أنا يعني بعض الأحيان تجيني يعني قبل 5 دقائق من البرنامج، يعني مثلا إذا كان بالعشرة إلى 5 تجيني، يعني بيقول بعد قليل، فأنا أفضل أنه قبل نص ساعة، يعني بالتحديد أفضل قبل نص ساعة يعني هذا بس هذا الشيء الملاحظة، مو دائما تصير يعني هم يعني مو، خلينا نكون واقعين، يعني أكثر الأحيان قبل ربع ساعة ونص ساعة، وأكثر مرات يعني تجينا من العصر الدعوة، يعني من الساعة بالستة ومن 7، هذا الشيء حلو، بس أنا أكد عليه أنه قبل نص ساعة يكون أفضل. ممتاز. هل لديك مقترحات معينة غير المحادثات أو الدعوات؟ لا والله، تشكرون جزيل الشكر، يعني وأكد يعني حبي لغرفة الصفا والأساتذة، وأشكر أخ عبد الله يعني جزيل الشكر يعني لدائرة الغرفة، وخلي عذروني. نعم طيب، أخي حسين هل لديك إضافة أخرى؟ شكراً أنا أشكركم لتحت هذه الفرصة، بارك الله فيك وجزاك الله خير. يعني في الحقيقة عاد الآن ياسر حمدي، شكراً لك أخي ياسر، عفواً أخ حسين، وجزاك الله خير. ونعود إلى الأخ ياسر حمدي، يعني بسبب الخلل الفني الذي حصل معه نعود إليه. أخ ياسر معنا؟ كان الأخ أبو علاء يقول لك يعني كيف تعرفت على هذه الغرفة، يعني من ما هي كيف كانت اللحظة الأولى لك بالتعرف بها؟ أنتم يعني غرفة الصفا أنا تعرفت عليها من أصدقاء، أنتم الأخ بلال صديق عزيز والأخ سرحان بس سمعت عنها من أصدقاء أنه أصبح هناك غرف إضافية بعد غرفة عيون بدأت تنشأ وتسير على نفس المسار أنه اللي مشيت عليه غرفة عيون في عيون وغرف أخرى، فأصبح إضافة. أنا يعني تشرفت بإني أكون ضيف موجود في وسط غرفة الصفا، على أساس أن أنا يعني يكون التنوع في تقديم الموضوعات ده شيء يزيد مش ينقص من انه ده وتيرة ومسيرة بتأديها، يعني هدف له هدف نبيل كلنا بنسعى اليه وكلنا بنتمناه، يعني مش ما بقاش الانترنت هو الوسيلة للتسلية بس للتعلم والإفادة والاستفادة. طيب كيف تنظر الى الغرفة وما هو تقييمك الان؟ تقييمك الآن للغرفة كيف تنظر إليها وما هو تقييمك لها؟ أنا بنظر إلى الغرفة اليوم يعني بعد ما حققت عام من التواصل والإنجاز اللي حققته النهارده، والطائفه يعني اللي تجمعت حواليها في النهل من علم الغرفه اصبح اليوم شعله وعلم بارز. كلمه حتى غرفه الصفا يعني ككلمه لها معاني انتم يمكن سبقتم واشرتم اليها في بدايه الحفل الكريم اليوم، بانه اصبحت النهارده يعني ذكر كلمة الصفا أو غرفة الصفا أصبح يشار إليه بأنه مكان، يشار إليه بأنه مكان علم وليس مكان للتهريج أو لضياع الوقت أو بل بالعكس الاستفادة والإفادة ونشر المعلومات المفيدة سواء في الدينية أو العلمية في التقنيات الكمبيوتر لمساعدة الناس اللي هي عندها مشاكل في الكمبيوتر أو في الموبايل أو في حتة الصحبة اللي أنا شايفها والأخوة اللي موجودة برغم اختلاف البلاد واختلاف الجنسيات العربية اللي موجودة. أنا ببص للغرفة على إنها بيت صغير، مش بيت كبير، لا ده بيت صغير بيلم المجتمع بتاعنا كله من دول عربية كتير جدا وبيعتبرهم جنس واحد، ملة واحدة، مكان واحد بنحب فيه بعض وبنشارك فيه مع بعض وبنقدم فيه هدف واحد، لان اللي بيجمع غرفة الصفا على انه في صفة مشتركة بيننا كلنا هي كف البصر، وده اللي مخلي فيه توحد موجودين فيه بنعيش فيه في قلب غرفة الصفا. بارك الله فيك. طيب اخ ياسر، يعني في لديك مقترحات؟ شايف في نقص معين ممكن نأمنه في المستقبل في السنة القادمة، يعني السنة القادمة هذه السنة رقم 2 راح تكون إن شاء الله تعالى، شايف راح يعني ما غطيناهوش كما يجب أو مشيناش فيه صح أو نسيناه، يعني ممكن تضيفه أو تقترح علينا فيه؟ والله لو هنتكلم على إنه سبحان الله يعني الكمال لله وحده، احنا بنحاول نقدم يعني شايف انه انتوا بتبذلوا قصارى جهودكم في انكم تشملوا كل الجوانب بحيث انه ما يكونش في نقص او زي ما بيقولوا ايه يعني انه في فئه معينه تحتاج الى شيء معين في حته اشباع الرغبه في النهل من هذا العلم، إذا كان ديني أو كان كمبيوتر للمبتدئين أو كان كعلم برمجة البرامج والتعرف عليها. حتة بس اللي هي أنا بلاحظها محتاجة فعلا منكم دعم شوية، حتة الدعم الفني، إن يكون في إدارة تضيفوها للغرفة، تكون انتوا على اتصال زي ما بيحصل على اتصال بايه بالناس اللي هي ممكن تكون اهل الخبره في الدعم الفني في المشاكل السريعه اللي بتقابل بعض الناس موجوده، بحيث انه الاتصال ده يكون باتصال مباشر او غير مباشر، بحيث التواصل السريع انه احد الاصدقاء وصل فيه مشكله ومحتاجه لحل، وان الحل ده يعني احنا ما بنقولش بشكل حتى بشكل مؤقت انه نمشي نقدر نمشي الامور. انتوا طبعا يعني لا يخفى عليكم اهل الغرفه وزوارها تستطيعون ان تستنبطوا من يعني يكون على درجه الاستعداد او الاهبه انه وقت الحاجه نحتاج الى انه مثلا يرشد احد الاصدقاء لحل مشكلته الفنيه اللي هو توقع فيها في احد البرامج او في الويندوز او في الموبايل. دي محتاجه تدرسوها دراسة متأنية وتحطوا لها برنامج للتواصل ما بين أصحاب المشكلة ومقدمي الحل. شوف في الحقيقة أخي ياسر، بجوز أنت الظروف ما يعني من فترة ما كنتش موجود، هاي فكرة الدعم الفني موجودة عندنا كل يوم جمعة في 10:30 توقيت السعودية، يعني 9:30 توقيت القاهرة حسب التوقيت الحالي، موجودة كل جمعة وبديرها الأخ بلال والأخ محمود الشامي، يعني في حالة غياب الأخ بلال الأخ محمود الشامي بيكون موجود طبعا، واثنين مع بعض بيكونوا موجودين. أي إنسان عنده مشكلة في أي جهة من الأنواع هذه المشكلة، الأخوين يعني يقومان يعني بي مش في تخصيص وقت. أنا نعم. أنا معك إن أنت هنا مخصص وقت معين، وقت معين للأسئلة، يعني هي يعتبر كلام فمي وتوجيه، والتوجيه كيوم محدد. لكن أنت تعلم إنه في بعضنا من يعني غالبية عظمى مننا مبتدئين بيبقوا محتاجين حلول سريعة دون الانتظار يوم هيبقى فيه دعم فني. هو ده ما أفضلته يعني أوصله لحضراتكم، إنه الدعم الفني ما يبقاش متواصل في ساعة معينة، لا يعني هيبقى متواصل في فترات الغرفة فيها مفتوحة وبتقديم المحاضرات، إما قبل ميعاد المحاضرة أو بعد ميعاد المحاضرة، بحيث إنه التواصل ده يكون موجود فعلا. فكرة هاي والله، فكرة ممتازة، بارك الله فيك. برضه هاي سوف ان شاء الله يعني نسعى لدراستها يعني والعمل عليها، بارك الله فيك، يعني مقترح ممتاز جدا يعني. وانتم طبعا تعلمون يعني انا على استعداد، ان تواجدت باذن الله في اي وقت على استعداد للتواصل في هذا الامر، ان تم الاتفاق على هذا الامر فعلا، فانا بعتبر نفسي اول من يتبرع بهذا الامر. بارك الله فيك، نعرف ان لك يعني خدمات ممتازه يعني جدا، ولم تقصر ابدا يعني، بارك الله فيك وجزاك الله خير. اخر سؤال طبعا، وانت مسك الختام يعني في هذه السلسله وهذه الحلقه الطويله من احتفاليه تكريم الاخوه الذين حاضروا في هذه الغرفه وبنوها، قام وليس حاضروا، وهم انا اسميهم بناء، هم الذين تعاونوا. السلام عليكم. هذه الغرفه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ ياسر، الدكتور ياسر، اهلا وسهلا، مين معانا؟ أيوة، لحظة قليلا بس أنهي مع الأستاذ ياسر حمدي. طبعا أستاذ ياسر، إذا في لديك يعني أقوال أخرى أو كلمة أخرى ممكن تضيفها، إضافات أخرى. أنا ما يعني يسعدني أن أنا أكون أخ منك، دم خفيف، أقدر أتواصل معك أكثر من كده، واللي أقدر يعني أعيدك به، وفعلا انا كنت بستعد له وبجهز له، اللي هي سلسله محاضرات ويندوز 7 من للمبتدئين من الالف الى الياء للمحترفين في 5 مستويات ان شاء الله. في ده اللي انا بستعد له فعلا باذن الله، وتكون يعني باقوره العامل الثاني للغرفه باذن الله، وهكون ان شاء الله اتواصل مع الاخ سرحان في المواعيد وهنسق معاه ان شاء الله. ان شاء الله نحن فخورون جدا، وهي يعني هديه كبيره جدا بنقدمها يعني للاخوه اللي حابين ينضموا لاسره ويندوز 7، اللي يعني هو ويندوز ممتاز جدا جدا، والكل متخوف من انضمام له بسبب الجهل فيه. في الحقيقه يعني سعيد جدا اخي ياسر بهذه الهديه التي سوف تقدمها لنا يعني وللرواد الصفا، وجزاك الله كل خير، والف الف شكر جزيل لك، ونحن آسفين يعني لتأخيرك لهذا الوقت البعيد يعني لينا المتأخر. لا والله أنا آسف فعلا، لأن كان عندي مشاكل في الإنترنت هنا، فأنا إن شاء الله يعني تحل هذه المشاكل عن قريب وأكون متواصل معكم بإذن الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. نأتي دكتور ياسر. نأتي إلى مسك الختام، وهو الأخ ياسر والذي كان عليه. السلام عليكم. أول المتحدثين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نأتي بالباني. أنا آسف والله، أنا آسف وبعتذر أولا. أنا كنت برحب بالدكتور ياسر طبعا الباني المؤسس، هو والأخ أبو علاء. دكتور ياسر يعطيك العافية طبعا، شكر جزيل أنت لك، أيادي وإسهامات وأصابع قديمة جدا جدا، وأنا أتذكر تلك الأيام في مثل هذه الأيام الماضية قبل عامنا اليوم ودروس التفسير. نريد بس دكتور ياسر أن تعرف الأخوة الحضور بنبذة عن شخصيتك. أنا طبعا ياسر شعبان من المنصورة، بفضل الله رب العالمين، معي أصول الدين ودعوة قسم تفسير سنة 96 بفضل الله، حصلت على رسالة الماجستير، وبعدين الحمد لله رب العالمين، وما زلت يعني أحبو في طريقي للعلم. طبعا السن 39 سنة، متزوج وأول 4 أطفال بفضل الله عز وجل. طبعا إذا كان تخصصي الحمد لله من كرم الله علي كان تفسير، يعني بفضل الله عز وجل الحمد لله. فكنت بكلم أنا والأخ أبو علاء في يوم من الأيام كده، فبقول له يا أخ أبو علاء ما تيجي نعمل غرفة؟ فهو حتى كان يقول لي طيب ماشي وبتاع، ويعني ما كانش في دماغه سبحان الله. فمجرد ان انا يعني طرحت عليه الفكره قال لي حتى نسميها ايه؟ قلت له والله انسى، تعالى نسميها غرفه الصفقه، يعني تعالى نسميها غرفه الصفقه. وبدانا في الغرفه اللي هي العشرة، اللي هي العشر افراد دي الصغيره دي، وبعدين كلمنا ناس وبداوا يعملوا الغرفه الالفيه. سبحان الله رب العالمين، وانتشرت الغرفه وابتدت فروعها بفضل الله عز وجل، وهي موجودة صرح كبير على النت بفضل الله عز وجل. وأسأل الله أن يديمها إن شاء الله رب العالمين، أن يبارك في أعضائها وفي أهلها، وأن يجزيهم كل الخير إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيك دكتور. طبعا كونك أنت مؤسس والباني، كيف تقيم الغرفة الآن بعد أن كانت بيبي وأصبحت الآن أم كبيرة جدا، أنجبت صفحة كبيرة في المنتدى في الانترنت ومنتداها الذي الآن يعني هو عمره 6 أشهر، كيف تقيمها وما رأيك فيها الآن؟ والله يعني أنا أقول بفضل الله الحمد لله والشكر له أولا وأخيرا ورابعا وخامسا، وأقول إيه وكل الشكر لله عز وجل، ثم لإخواننا الذين حملوا هذا الدور إن شاء الله رب العالمين. لكني إن شاء الله أريد منهم المزيد إن شاء الله، يعني الناس ينتظرون منا الكثير والكثير. وعلى قدر غرفة الصفا لابد أن تكون ما يقدم فيها من محاضرات، عاد يعني محاضرات تليق باسم هذه الغرفة، وتليق باسم المؤسسين لهذه الغرفة، وتليق باسم الرواد هذه الغرفة إن شاء الله رب العالمين. وأشكر كل من ساهم ويساهم في هذه الغرفة، وهي لا شك ما شاء الله عليها غرفة طيبة، غرفة بفضل الله على يعني الحمد لله رب العالمين بفضل الله غرفة عظيمة. بارك الله فيك. هل لديك اقتراحات أو أقوال يعني إضافية ممكن نضيفها تراها ناقصة في الغرفة ممكن نقدمها في المستقبل؟ والله يا أخي أنا أتمنى، يعني أتمنى من كل قلبي إن شاء الله أن تعود دروس التفسير كما كانت، وإن إحنا يا إخوانا نعلم بعض اللغات في هذه الغرفة. يعني يعني ليه لأ ما يبقاش محاضرة مثلا لتعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين مثلا، يعني ليه يعني لماذا لا نعلم اللغات، ولماذا لا يكون لنا دور في تعليم الناس مصطلحات الكمبيوتر باللغة الإنجليزية؟ يعني المشكلة إن أغلب الناس دلوقتي بيتعاملوا مع الحاسب باللغة العربية، يقول لك أنا ما بفهمش غير اللغة العربية، اديني الويندوز معرب. ليه؟ لأنه ضعيف في اللغة الإنجليزية. فليه يعني ليه ما نختارش بعض المتخصصين في تعليم اللغات وخصوصا اللغة الإنجليزية اللي هي اللغة المنتشرة، نبدأ مثلا باللغة الإنجليزية. وأنا مش عايزه بقى إيه يتكلم بقى بطريقة صعبة، لا بالعكس، أنا عايزه يتكلم بطريقة بسيطة جدا، الأفعال كذا والفرد ومش عارف إيه والمضارع البسيط والماضي مش عارف، الحاجات البسيطة جدا دي، يعني الحاجات البسيطة جدا دي ليه ما ناخدهاش مثلا واحدة واحدة لحد ما نبقى نطلع ناس محترفة برضو في اللغة الإنجليزية بفضل الله. نعم، اقتراحات ممتازة جدا وقيمة يعني الحقيقة. ويا ريت يا دكتور يعني كونك أنت متخصص في التفسير يعني أنك ترجع تنضم لنا يعني في حصة أسبوعية في تفسير القرآن، يعني يا ريت يعني الأمور تكون أفضل عندك مما أخي. أنا يا أخي الفاضل لم أنفك عنكم حتى أنضم لكم، أنتم في قلبي وكياني وشعوري، وأكون سعيد بكل السعادة إن أنا بسمع صوتكم وأسأل الله أن يبارك لكم وأن يبارك عليكم، فأنتم روحي وكياني وأهلي وكل شيء عندي إن شاء الله رب العالمين. وأنا أعدكم بإذن الله رب العالمين أن أعود معكم لدروس التفسير إن شاء الله رب العالمين، أسأل الله أن يعينني على ذلك إن شاء الله. آمين. الله رب يعطيك الصحة والعافية ويجزيك الخير. في الختام طبعا هل حضرت لنا شيئا بهذه المناسبة أخي هشام؟ أخ ياسر كلمة أو قصيدة, قصيدة. أو شيء؟ كلمة أو قصيدة كما نعلم أنك تقول الشعر يعني, هل في بالك قصيدة؟ والله للأسف يعني لم أحضر للأسف قصيدة للظروف مرضية قاسية صراحة, أقعدتني 4 أيام والله يعني أقعدتني 4 أيام كاملة يعني كنت لا أستعيد فيها نشاطي ولا أقدر حتى على الكلام يعني. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيك. الصحة والعافية. نود أن ننوه هنا أنه كانت بعض الأمسيات الشعرية في الغرفة ومن أشعار الأخير في المدائح النبوية وما إلى ذلك. صح مظبوط. كان يلقي بعض القصائد. والله أنا قلت والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد من قاص ولا داني, شرف الله الوجود به وخصه بدلالات وبرهان, في أمة كان هاديها وليس لها إلا عبادة أصنام وأوثان, تتابعت منه آيات الظهور كما خمود نار وذا شق بإواني, يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم تلقاني, صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارك الله فيك دكتور, يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك. في نهاية هذه السلسلة بقي لنا أن نشكر جميع الذين حضروا معنا وشاركوا وأسهموا من الإخوة المحاضرين الأساتذة, وأن نشكر أيضا بالإضافة الإخوة الذين لم يحضروا ممن وجهت لهم الدعوات طبعا لظروف خاصة بهم, منهم الأستاذ محمد العساوي والأستاذ عماد النمر والأستاذ الكبير عاطف أبو الوفاء المؤسس الداعي الفني لتأسيس هذه الغرفة, والأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر طبعا أشكره شكرا جزيلا نشكره, ونشكر أيضا الأخ الكبير والصديق الغالي علي يعني شخصيا والذي يعرفه البعض الأستاذ عبد المتجلي الرحبي من الكويت الذي كان يلقي عندنا دروس في التاريخ الإسلامي قبل فترة من الزمن وغاب لظروف عملية لديه وتضارب وقته مع وقت الغرفة, ووعدنا أن يأتي ويبدو أن ظروفه برضو لم تسمح بذلك, نشكره شكرا جزيلا, ونشكر كل من ساهم وسوف يساهم وحضر معنا الآن وصبر على هذا الحوار وجلس يستمع, ونعدكم أن تكون لكم أيها المستمعون حفلة خاصة. وأيضا في الختام الأخ الكبير وصديق الغالي علي الأخ هشام جوهر الصفا وأميرها الذي يعني هو أبلغني أنه في حزين جدا لأنه لم يأتي بسبب انقطاع مفاجئ ظهر الاثنين, انقطاع النت عنده, وعدنا أنه سيأتي غدا إن شاء الله تعالى, حاول أن يأتي الليلة من عند أحد الأصدقاء ولكن لم يتمكن, لكن يبلغكم التحية وأشكره شكر جزيل طبعا الذي هو يلقي المحاضرات الدينية ويدور الحوار يوم الخميس وساهم إسهام كبير في هذه النشرة في نشر هذه الغرفة, وهو الإداري طبعا فيها العضو الإداري, ونفتخر فيه فخرا عظيما الأخ هشام من مصر طبعا, وطبعا أشكر باسمي وباسم كل من حضر الأخ المهندس الكبير صديق الغالي أيضا وتوأمي المهندس عبد الله صقر الجنوب مهندس والجندي المجهول الذي يدير الهندسة دائما في هذه الغرفة وفي المنتدى وفي صفعة الصفا, نقول لهم جميعا ونقول لكم أيضا جزاكم الله خيرا وشكرا لكم وألف شكر, وجعله الله تعالى كل هذه الأعمال في ميزان حسناتكم يوم القيامة يوم العرض عليه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, وكل عام وأنتم بخير.